الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه ليوم الدين. ثم أما بعد، تكلمنا في اللقاءات السابقة عن الأدب مع العلماء، وفي اللقاءات السابقة عرفنا من هو العالم، وتكلمنا عن الصفات التي يجب أن تكون في العالم، وتكلمنا عن أهم هذه الصفات وصفة العلماء الذين هم في العلم من أهل الصدق. واليوم بإذنه سبحانه وتعالى وفي هذا اللقاء نتكلم عن فضل العلماء، عن فضل العلماء. والعلماء كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم خير الناس، العلماء خير الناس. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. والرواية الثانية في هذا الحديث: خيركم من تعلم العلم وعلمه. فخيرية هذه الأمة لأهل العلم، لأن الله تبارك وتعالى أخبرنا برفعة هؤلاء: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالعلماء هم خير الناس، والعلماء من هذه الخيرية. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فهم خير الناس لأن الله تبارك وتعالى اختارهم ليضع عندهم علمه جل وعلا. والكلام على العالم المخلص العامل بعلمه الذي له الصفات السابقة. ليس كل من حصل علم يطلق عليه هذا الكلام أن يكون خير الناس. يمكن أن يكون هناك أشخاص عندهم علم يمارون به السفهاء ويصرفون إليهم وجوه الناس، لكن احنا نريد العالم الذي نتكلم عنه من له الصفات السابقة: صاحب الإخلاص، صاحب العلم والعمل، صاحب الرفق، إلى غير ذلك من الصفات السابقة. ففضل هؤلاء العلماء أنهم خير الناس، بنص خبر النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو خيركم من تعلم العلم وعلمه في الرواية الثانية. ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الفقه في الدين معناه أنه تعلم العلم وفهم مراد الله من هذا العلم وعمل به في نفسه ثم نقله إلى الآخرين. هذا الذي يسمى العالم الرباني، كما في حديث علي بن أبي طالب لكميل، وهو يقول له: يا كميل، الناس ثلاثة: عالم رباني، وعالم متعلم على سبيل النجاة، وهمج رعاع. العالم الرباني هو الذي يتعلم العلم لله ويعمل به في خاصة نفسه بعد أن يعلم مراد الله ثم ينقله لغيره. إذن العلماء خير الناس لهذا الخبر، ولأنهم واسطة بين الخالق وبين المخلوق. يعني هم خير الناس لأنهم هم الواسطة بين الخالق وبين المخلوق. هم الذين يبينون مراد الله تبارك وتعالى، ويفسرون الآيات، ويبينون الأحكام، ويصدرون الفتاوى، لأنهم هم الواسطة، وهم ورثة الأنبياء كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وابن تيمية رحمة الله عليه يقول: أفضل البشر على الإطلاق هم الواسطة بين رب البشر وبين البشر. هم هؤلاء أفضل الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا المال، لم يورثوا درهما ولا دينارا، ولكن ورثوا العلم. ومن فضل العلماء أن طلب العلم أشرف العبادات. العلم العلماء يقسمونه إلى أقسام، منها في هذا المقام يقسمون العلم إلى قسمين: علم بالله تبارك وتعالى وهو الأصل، وعلم بالأمر والنهي. يعني العالم يتعلم عن الله، عن أسمائه، عن صفاته، وعن كلامه سبحانه وتعالى، ويتعلم عن الأوامر والنواهي: ماذا يريد الله تبارك وتعالى منا أن نفعل، وماذا يريد الله تبارك وتعالى منا أن ننتهي عنه. ولذلك من فضل العلماء أنهم يدخلون في أشرف العبادات. طلب العلم أشرف العبادات. والإمام أحمد إمام أهل السنة رحمة الله عليه، من أقواله يقول: إني لا أرى عبادة مثل طلب العلم لمن خلصت نيته. الإمام أحمد يقول: لا أرى، أنا لا أعرف عبادة أحسن وأفضل من طلب العلم، لكنها مشروطة لمن خلصت نيته. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، أو كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي الأثر، وإن كان أهل العلم يضعفونه، فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد، والحديث أقول ضعيف، وقد يكون ضعيف جدا والله أعلم. والفضيل بن عياض رحمة الله عليه يقول: عالم عامل معلم يدعى عظيما في ملكوت السماء. يعني يقول أن العالم العامل المعلم يدعى عند الله تبارك وتعالى عظيما، ويذكر عند الله تبارك وتعالى. واستدل الفضيل بقوله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا في فضل العلماء أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وعرفنا أيضا وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء العلماء هم أطباء الناس على الحقيقة. عندنا أمراض بدن وأمراض قلوب. أمراض الأبدان كالإصابات بالأمراض العضوية نذهب إلى الأطباء، لكن أمراض القلوب وهي أعظم وأخطر وأهم من أمراض الأبدان بكثير، من الذي يعالج أمراض القلوب؟ إنهم أهل العلم، هم أطباء الناس على الحقيقة، لأن أمراض القلوب أشد فتكا وخطرا على المرء في الدنيا والآخرة من أمراض البدن. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن الجهل داء، وأن العلم دواء، وأن كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما شفاء العي السؤال. فالذي يعالج الجهال ويعالج أمراض القلوب إنما هم هؤلاء العلماء. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. قد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحمل هذا العلم من كل خلف عدولة، يعني أنهم أحسن الناس وأفضل الناس وأعدل الناس، لأنهم يحملون هذا العلم إلى من بعدهم، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. ولذلك ربي عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يستزيد من العلم، فقال له جل وعلا: وقل، يعني يا محمد قل وادعو بهذا الدعاء، وقل ربي زدني علما. إذن هذه فضائل العلماء. بعد أن عرفنا تعريف العلماء، وعرفنا صفات العلماء، وعرفنا فضل أهل العلم في الناس أنهم خير الناس، وأنهم أشرف على أشرف الأعمال والعبادات، وأنهم أرفع الناس عند الله منزلة بعد الأنبياء وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أطباء الناس على الحقيقة، لأنهم يعالجون أمراض القلوب ويعالجون الجهل الذي هو داء كما أخبر صلى الله عليه وسلم. فهذه فضائلهم. وبعدها بإذن الله عز وجل يكون الكلام عن الحق الواجب لأهل العلم علينا جميعا. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وألحقنا بالصالحين، واجعلنا يا ربنا من علماء الإسلام والمسلمين. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.